الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم صلى الله على سيدنا محمد أشرف المرسلين وخاتم النبيين وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين. من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين، يعني من أراد الله به خير يسهل له تعلم علم الدين. علم الدين هو طريق الجنة. إذن نذكر بعض الأمور في الصلاة مهمة، كثير ناس تسأل عنها باختصار، يعني لأنه الصلاة كما نعلم هي أفضل الأعمال بعد الإيمان بالله ورسوله، والصلاة عندها شروط لابد منها. الرسول صلى الله عليه وسلم قال: اذهب وصلي فإنك لم تصلي، 3 مرات: اذهب وصلي فإنك لم تصلي. ما قالوش معليش نويت الخير وكذا. يعني بعض الناس يقولوا بتسألوا على ترقيع الصلاة، دي ما يسألوا ترقيع الصلاة. إذا إنسان الحج وناقص ركعات وعلى الإمام يكمل ركعات باقية، تتحسب الركعة من وقت اللي انت ركعت مع الإمام، عملت الركوع مع الإمام. إذا ما خلتش على الركوع ما تحسبش الركعة، تزيدها من بعد. كذلك واحد يرد باله، بعض الناس يجري هي ليس مستحسن تجري، ولو فاتك تجري وقتاش؟ وقت قريب انت ما صليتش العصر والمغرب قريب يدخل، هنا تجري. اما الجماعه في اول الصلاه الجماعه يعملوها في اول وقت، مازال الوقت لا تجري، ولو دت الجماعه امشي بهدوء بخشوع. لانه بعض الناس يجي يجري ويعمل شيء مش صحيح، يعمل الله اكبر، يقول مازال ما كملش الله اكبر هو راكع، لا يصح لهنا، لابد يكمل الله اكبر بعد يهبط، بعد ينزل فين الإيمان. بعد انطقاء يقول الله أكبر، هو مزال يدخل في الصلاة. تكبيرة الإحرام لابد تكملها وأنت واقف حتى الراء أكبر. فقلنا ما تجريش، امشي بهدوء. تجري وقت فقت الصباح وقرب تشرق الشمس لهنا تجري، إيه مش تاخذ القهوه وبالسياسه هذيك، قلنا تجري لانه باش يخرج الوقت. اما في صلاه الجماعه جيت مؤخر امشي بهدوء وتلحق مع الامام الله اكبر، تنوي صلاه جماعه وتمشي في الامام، واللي ناقص تزيده بعد السلام. هذا مكان سهل. باهي بعض الناس يقول لك ايه انا سهيت في الصلاه. إذا إنسان سهى في الصلاة ما يبطلش الصلاة. قال مثال ركع عملت 3 ولا 4، يأخذ بالأقل عند أغلب العلماء، يأخذ بالأقل. المالكية قالوا إذا كان عندك شك كل يوم يجيك شك تأخذ بالأكثر باش تغلب بالوسواس، يسموه المستنكح، كل يوم يجيه 3 ولا 4 يقول لك مالكية باش يغلب الوسواس، يقول عملت 4. الشافعي لا، مهما يجيك ديما تاخو بالأقل. إذن ترقيع الصلاة هو يعني ما يكفيش تعمل سجود السهو، سجود السهو عمره ما يعوض الفرائض. سجود السهو ما هوش ترقيع الصلاة، سجود السهو هو سنة مستحب، ولو لم تفعله ما تبطل الصلاة، أما يعوض شيء من الأركان. ترقيع الصلاة هو مش تعمل سجود السهو، لا، سجود السهو ذاك من المستحبات. إذا سهيت عند الشافعي ديما قبلي، عند الملكية فما القبلي والبعدي. هذاك ليس هو ترقيع الصلاة. ترقيع الصلاة مثال، ها باش نعطيكم ترقيع الصلاة، هو فرض وإذا ما عملتوش تبطل الصلاة. وهي مثال، إنسان سجد قال ما ركعتش أنا، هذا ترقيع الصلاة، فرض عليه يقوم ويركع. سجد أحيانا تعاطي أحد يشتون، هذا إذا إش يعمل؟ يرجع، ما يرجعش طول الركوع هيك، يرجع واقف. لا يصح يرجع طول هيك لأن الركوع يبدأ من الفوق، يرجع واقف ويركع ويكمل الصلاة. هذا إذا تذكر قبل ما يوصل في نفس الذي تركه. أما إذا وصل الركعة الثانية الثالثة قالوا الركعة الأولى أنا ما ركعتش، هذا ما عاش يرجع، فات لهنا يكمل ويزيد ركعة، ما يتحسبش هذاك كل الأولاني ما يتحسبش. مثال، إنسان ما ركعش الست طول وبعد كمل حتى وصل الثالثة قال في الأولى أنا ما ركعتش، هذا يكمل الصلاة ويزيد ركعة لأنه هذيك اللي ما فيهاش ركوع تذكرها، ما فيهاش ركوع ما تتحسبش. هكذا هذا اللي يصلي وحده واللي يصلي مع الإمام، هذا يزيد بعد الإمام الركعة. إذن هو هذا هو الترك، يعني كذلك إذا إنسان سجد وبعد قام قال أنا شك هل عملت السجود الثاني ام لا، يرجع للسجود ويقوم ويسجد، يعني حتى يعني تصح صلاته. هذا الترقيع اللي هو فرض، إذا شك يرجع إلا إن وصل في الركعة التي بعده أو من بعد فات نفسه، يعني عند المالكية حدها الركوع نتاع الركعة اللي بعد، عند الشافعية نفس الشيء اللي هي أنت سهيت فيه، وإذا وصلت للركعة اللي بعدها ما عادش ترجع، تكمل وتزيد ركعة. أما السجود السهو نعيد، السجود السهو ما يعوضش هذه الأشياء، ما تتعوضش بالسجود السهو. إذا إنسان شك في السجود الثاني عمله ولا لا وخلاها كمل كيكة بطلت صلاته. إذا كان هو في مازال ما وصلش في اللي بعده ويقدر يرجع، أو ما عوضش ركعة من بعد واكتفى قال نعم سجود سهو، هذا ما كان سجود سهو ما يعوضش الفرائض، سجود سهو سنة على هذا السهو، بعد ما رقعت الصلاة زيد سجود السهو اللي هو سنة. هذا يعني مش يفهم إنسان ترقيع الصلاة اللي هي أمر مهم. وإذا بطلت الصلاة كما بعض الناس تشي تقول له تعريت من تالي، بعض الناس صحيت امشي، هذا لا يعاود. الرسول قال له اذهب وصلي فإنك لم تصلي في صحيح البخاري. هذا قالوا السلام عليك يا رسول الله، اجلس. قالوا عليكم السلام، اذهب وصلي فإنك لم تصلي. إذن الصلاة عندها فرائض، بعض الناس تشوف معري وكذا برشا، خاصة واحد اللي نحن نقوله بصحته ما يحسش روحه لهواء من داخل ما يردش باله، الصلاة أمر مهم، هذا يعاودها يعيدها. بعض الناس يشيله بالسياسة وكذا يقول لك هاي صحيح تمشي، بطلت الصلاة يعيدها. خصو يسأل باش يدير هكا الا ما يعرفش. اي بالطبع طلب العلم فريضه على كل مسلم. بوحده ولا الناس اللي وراه؟ لا مع الجماعه ولا بوحده، حتى بوحده. طيب علاش مستر علاش؟ اي حتى وحده كيف باطل. ماشي باطل هذه اللي وراه يشوف زعما على اللي وراه هذيك مساله اخرى. اللي ينظر لا اللي ينظر فيه لا تبطل. لا نحسب قلت لي هو امام، لا هو في الصف يعني اللي شاف لا تبطل. هذه عند قاع العلماء مذهب أربعة، إذا إنسان شاف إنسان مع العورة ديالو هذا ما تبطل صلاته، خاصه يصرف النظر. إذا نظر المحرم حرام لكن ما تبطلش الصلاة، لكن هو يصرف نظره، لكن على كل حال لا تبطل الصلاة ديالو لأنه هو موش امرأة قدامك، هو راجل مهما يكون راجل هو موش امرأة، فهمت كيفاه؟